بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. هذا هو ثاني الفصول، قدم لك الفصل الأول في أنواع العلم، فصل في أنواع العلم الحادث، ثم قال فصل في أنواع الدلالة الوضعية. هذا فيه إشارة إلى أن مبحث المناطق يكون في اللفظ من جهة الدلالة، لأنه كما سبق أن مبحث المناطق إنما هو في المعقولات، يبحثون في المعاني الكلية، في المعاني الكلية، وهذه المعاني الكلية لا يمكن أن يوصل إليها إلا باللفظ. إذن الألفاظ قوالب المعاني، لا يمكن أن نصل إلى المعنى إلا إذا نظرنا إلى اللفظ. إذن بحث المنطقي في الألفاظ منظور إليه من حيث إنها دلائل المعاني، دلائل المعاني، وإلا الأصل فيه أنهم يبحثون في المعاني، ولا يمكن أن ينظر إلى المعاني دون الألفاظ، لأن الذي يعبر عن نفسه يعبر بماذا؟ يعبر بلفظ. إذن لابد أن ننظر في الألفاظ. الألفاظ سيذكر فصل في مباحث الألفاظ، لكن الألفاظ هذه لها دلالات، والدلالات تختلف. إذن لابد من تقديم أنواع الدلالات على مباحث الألفاظ. هذا هو المناسبة بين الفصلين الآتيين: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. أنواع الدلالة عندنا دال ومدلول. الدال هو اللفظ، وهذا عقد له الفصل الذي يليه، فصل في مباحث الألفاظ. الآن يتكلم عن أنواع الدلالة التي دل عليها الدال، فعندنا دال وعندنا مدلول. إذن يرد السؤال هنا: لماذا يذكرون في كتبهم الألفاظ؟ ومن المقعد والمؤصل أن بحثهم في المعقولات، في المعاني الكلية. نقول هذه المعاني لا يمكن أن يتوصل لها إلا بالألفاظ، وحينئذ لا بد من النظر في اللفظ. هل نظر المنطقي في اللفظ من حيث ذاته؟ الجواب لا، وإنما من حيث إن الألفاظ دلائل المعاني، فلذلك كان لابد من تقديم أنواع الدلالة، ثم بعد ذلك ذكر فصلا في مباحث الألفاظ. فصل كما سبق، هذا فصل، أو فصل في أنواع الدلالة الوضعية هذا محله، أو فصلا على لغة ربيعة فصل هذا فعل يحتمل أنه بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. هذا فاصل ما بعده عما قبله، هذا الكلام مفصول عما قبله. فصل في أنواع الدلالة. الدلالة بفتح الدال، مصدر دل يدل دلالة، الأفصح فيها فتح الدال، ويجوز الكسر ويجوز الضم، فيه ثلاثة أوجه، لذلك يقال مثلثة الدال. ما معنى مثلثة الدال؟ يعني تفتح وتكسر وتضم. يقال كمل مثلث الميم. إيش معنى كمل مثلث الميم؟ يعني كمل وكمل وكمل، يجوز فيه ثلاثة أوجه. قد تتحد المعاني كمل وكمل وكمل، وقد تختلف المعاني باختلاف الحركة. دلالة دلالة دلالة، أرضأها الضم كما نص الشيخ الأمين على ذلك في مقدمته. الدلالة كما سبق أنها مصدر دل يدل دلالة. الدلالة عندهم لها حدان، يعني اختلف في حدها، وقيل تطلق بالاشتراك على المعنيين، تطلق بالاشتراك على معنيين. المعنى الأول كون اللفظ أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر وإن لم يفهم منه بالفعل. كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر وإن لم يفهم منه بالفعل. كون أمر يعني وجود أمر. الأمر الأول المراد به الدال، كون أمر يعني كون دال. بحيث يفهم منه أمر. أمر الثاني هذا المراد به المدلول، والأصل فيه هم يطلقون المدلول، والأصل فيه الحذف، مدلول عليه، مدلول عليه، حذف عليه هذا لكثرة الاستعمال. وإن لم يفهم منه بالفعل، وإن لم يفهم منه بالفعل ما وضع ليدل على شيء، ما وضع سواء كان لفظا أو غير لفظ ليدل على شيء آخر الذي هو المدلول، قد يفهم منه بالفعل بالإيجاد، يتحصل منه السامع أو الناظر على المعنى المراد أو المدلول من الدال، وقد لا يتحصل له، وقد لا يتحصل له. هذا التعريف يشمل النوعين، يعني يكون الدال دالا حقيقة وإن لم يفهم منه السامع مدلوله. هل يشترط في الدال أنه لا يسمى دالا إلا إذا فهم منه شيء؟ لا، لا يشترط على هذا الحد. لذلك قال وإن لم يفهم منه بالفعل، فيشمل ماذا؟ ما فهم منه بالفعل. تقول سماء فيفهم منه الجرم المعهود، إذن حصل الدال على المدلول. الدال لفظ السماء، أليس كذلك؟ لأنه لفظ، والمدلول عليه الجرم المعهود. تقول بيت هذا دال، المدلول عليه البناء المخصوص، كذلك مسجد، فكل لفظ سواء كان لفظا مفردا أو مركبا كالمركب الإسناد، قام زيد، زيد قائم، إذا فهم المراد من اللفظ الدال نقول هذا يسمى دال، وهذا لا إشكال فيه، هذا متفق عليه. أما إذا لم يفهم منه بالفعل، كأن يكون فهم منه البعض والآخر لم يفهم منه شيء، هل يسمى في من لم يفهم منه شيء، هل يسمى الدال دالا حقيقة على هذا التعريف؟ نعم. مثل الشيخ الأمير رحمه الله في المقدمة بمثالين على وجود الدال ولم يحصل منه الفهم بالفعل. مثل أولا بعدم شق قميص يوسف عليه السلام لما أرادوا إخوته الكيد به، ماذا صنعوا؟ لطخوا قميصه بالدم ليدل على ماذا؟ على أن الذئب قد أكله، ولكن لم يشق القميص. فلما رأى يعقوب عليه السلام القميص وقد لطخ بدم السخلة ولم يرى فيه شقا، علم بعدم الشق على أن الأمر مدبر وأنهم قد كذبوا في الأمر. عدم شق القميص باعتبار الأخوة، الإخوة، إخوة يوسف، هل دل على شيء؟ هل فهموا منه شيء؟ لم يفهموا منه شيء، وإنما فهم منه يعقوب. باعتبار فهم يعقوب هو دال لا إشكال فيه لوجود الفهم بالفعل. أما انتفاء الفهم في حق إخوة يوسف مع قيام الدال، هذا محل نزاع، هل يسمى دالا حقيقة أو لا؟ على هذا التعريف يسمى دالا وإن لم يحصل منه الفهم بالفعل. واضح هذا المثال؟ نقول عدم شق قميص يوسف هذا دال على كذب إخوة يوسف، فهم منه ذلك يعقوب عليه السلام، ولذلك حكي عنه أنه قال سبحان الله متى يكون الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. هذا ممتنع، ولكن لعلهم مع الارتباك نسوا أن يشق القميص، فوضعوا دم السخلة على القميص ليدل على أن الذئب قد أكله، ولكن نظر يعقوب عليه السلام فإذا بالقميص لم يشق، ومعلوم قطعا أن الذئب لو أكل يوسف لشق قميصه. هذه أو الفهم هذا يعتبر مدلولا، والدال عليه عدم شق القميص. انتفاء الفهم من إخوة يوسف لهذا الدال لا يخرجه عن كونه دالا. المثال الثاني عدم فهم بعض الصحابة لمعنى الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أشكل معنى الكلالة على بعض الصحابة، وأنهم الورثة الذين ليس فيهم ابن ولا، مع أن الآية نصت على بعضها على شطرها، شطر المعنى، واستلزمت الآخر. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. ما معنى الكلالة؟ ورثة ليس فيهم ابن ولا أب. نفي الابن وعدم الابن نصت عليه الآية، هو دال، فهم منه البعض ولم يفهم منه الآخر. عدم الفهم من البعض لا يخرج اللفظ عن كونه دالا، لذلك لم يفهم منه بالفعل. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت لا ترث مع وجود الأب لأنه يحجبها، أليس كذلك؟ إذن دل هذا الشطر أو هذا الجزء من الآية على نفي الأب. لماذا؟ لأن الأخت قد ورثت، وتوريث الأخت دليل على عدم وجود الأب، لأنه لو وجد الأب لحجبها. إذن الآية هذه تدل على تفسير معنى الكلالة، وأنهم الورثة الذين ليس فيهم ابن ولا أب. ابن ولا أب، عدم الابن هذا صريح في النص. إن امرؤ هلك، يجوز أن يقال للميت هالك بهذا النص. إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا نفي صريح. وله أخت فلها نصف ما ترك. ورث الأخت، إذن يدل ويستلزم من دلالة الالتزام، يستلزم عدم وجود الأب، لأن الأب لو كان موجودا لحجب الأخت. هل هذا دليل أو ليس بدليل؟ نقول دليل قطع، وإن لم يفهم منه بعض الصحابة معنى كلام كون أمر، كون دال بحيث يفهم منه أمر آخر الذي هو المدلول، كفهم الجرم المعهود من لفظ السماء، أو قيام زيد من قام زيد. كون أمر، وجود أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، الأمر الأول الدال والأمر الثاني المدلول عليه، وإن لم يفهم منه بالفعل كعدم شق قميص يوسف أو عدم فهم بعض الصحابة لمعنى الكلالة. واضح هذا التعريف؟ هذا حد. الحد الثاني فهم أمر من أمر بالفعل، يعني تخصيص له ببعض أفراد الحد الأول. الحد الأول يشمل نوعين، ما فهم منه بالفعل وما لم يفهم منه بالفعل. الحد الثاني خصص الدال أو الدلالة بكونها فهم أمر من أمر، يعني حصل الفهم بالفعل. إذن على هذا القول أو على هذا الحد، ما لا يحصل منه الفهم هل يسمى دالا حقيقة؟ لا يسمى. هذا محل النزاع بين الطائفتين أو بين الحدين. ما لم يفهم منه بالفعل هل يسمى دالا حقيقة أو لا؟ يسمى دالا حقيقة على الحد الأول، ولا يسمى دالا حقيقة على الحد الثاني، وإنما يكون دالا مجازا. يكون دالا مجازا. فهم أمر من أمر، الأمر الأول هنا مراد به المدلول عكس الحد الأول. فهم أمر من أمر، الأمر الثاني هو الدال عكس الأول. واضح هذا؟ إذن قوله فصل في أنواع الدلالة، عرفنا حد الدلالة، والمشهور أنها مشتركة بين الأمرين، والمشهور أنها مشتركة بين الأمرين. وبعضهم ينسب الحد الأول للمتأخرين والحد الثاني للمتقدمين، يعني يجعل بينهم نزاع بين المتقدمين والمتأخرين. فصل في أنواع الدلالة، إذن هذه الدلالة عرفناها، فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر وإن لم يفهم منه بالفعل. هذه الدلالة تتنوع أنواع ستة، تتنوع إلى أقسام ستة لا سابع لها. وجه حصر الستة هذه أن الدال ليس المدلول، الدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ، هذا بالاستقراء، لفظا مثل السماء، فهمت الجرم المعهود من لفظ السماء، السماء دال والجرم المعهود مدلول عليه، هذا لا إشكال فيه. دال غير لفظ ما لم يكن لفظا، يعني يفهم أمر، يفهم مدلول عليه أو معنى أو مسمى من غير لفظ، مثل ماذا؟ مثل الكتابة. كتابة هذه ليست لفظا، مستعمل الألفاظ حيث يوجد، هذا نقوش تدل على الألفاظ وليست هي عين الألفاظ. دلالة النقوش على الألفاظ دلالة غير لفظية، دلالة النقوش على الألفاظ ليست دلالة لفظية. هل فهم منها؟ هل أفهمت أو لم تفهم؟ إذا قرأت دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، فهمت أو لم تفهم؟ فهمت منه شيء. هل الدال هذا لفظ أو ليس لفظا؟ ليس لفظ، ولذلك يحترز عنه عند النحاة يخرجون الكتابة. ما حد الكلام؟ اللفظ. اللفظ ما المراد باللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الصوت أخرج ما ليس بصوت كالدوال الأربع، وليست محصورة في الأربع، إنما اشتهر ذكرها أو عمومها فعلق الحكم بها، وإلا هي أكثر من ذلك كما نص الصبان في حاشية على الأشموني. إذن ما ليس أو ما دل وهو ليس بلفظ هذا يكون دلالة، أيضا يكون دلالة، والدال يسمى دالا. إذن الدال نوعان، لفظي وغير لفظي. لفظي وغير لفظي، اللفظ قد يكون مركبا وقد يكون مفرد كالسماء وقام زيد قيام زيد. غير اللفظ كما ذكرنا الدوال الأربع، لأنه فهم منها شيء بالفعل أو لم يفهم منها باعتبار بعض الرأيين أو المستمعين. الرأيين ليس المستمع، الرأيين. فنقول الدال إما أن يكون لفظيا أو ليس لفظيا أو غير لفظيا. وكل من الدلالات بالحصر والاستقراء إما أن يكون الدلالة عليه عقلا، يعني المدلول. عرفنا الدال الآن، قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. ننظر الآن في المدلول، تقسيم للمدلول. إما أن تكون دلالته وضعا، وإما أن تكون دلالته عقلا، وإما أن تكون دلالته طبعا يعني عادة. هذه ثلاثة أنواع للدلالات، والدال نوعان، اثنان في ثلاث ست. إذن أنواع الدلالة كم؟ ستة، لا سابع لها. ما وجه الحصر في الستة؟ نقول ننظر في الدال الذي يستفاد منه المدلول، إما أن يكون لفظيا أو غير لفظي. والدلالات ثلاثة أنواع بالاستقراء، إما أن تكون دلالته عقلا يعني فهم بالعقل فقط بحت، وإما أن يفهم أو يكون دلالته بالوضع، تعيين أمر للدلالة على أمر كتعيين لفظ السماء للجرم المعهود. من الذي وضع هذا لذاك؟ الواضع. جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا الوضع لغوي، وكون الإشارة تدل على معنى نعم أو لا. كان يقول لك هل زيد قائم؟ تقول ماذا فهمت؟ معنى لا. من الذي وضع هذا؟ ها، من الذي وضعه؟ اللغة، العرف. نقول العرف، الواضع هو العرف، لذلك نعمم في هذا الموضع تعريف الوضع ولا نجعله خاصا بالوضع اللغوي. الوضع اللغوي جعل اللفظ دليلا على المعنى، لكن المراد هنا أعم، دلالته وضعا، سواء كان الوضع لغويا أم لم يكن لغويا، كوضع الإشارة هكذا يجلس مثلا على معنى الأمر بالجلوس أو على معنى الأمر بالقيام، هذا عرف وتواضع عليه الناس، تواضع عليه الناس. فنقول الوضع تعيين أمر للدلالة على أمر، سواء كان التواضع من جهة اللغة أو من جهة ما تواضع عليه الناس. إذن هذه ثلاثة أنواع، دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية طبعية أو عادية، هذه ثلاث. دلالة غير لفظية وضعية، دلالة غير لفظية عقلية، دلالة غير لفظية طبعية، هذه ستة. كم؟ إذن نقول أنواع الدلالة محصورة في كم؟ في ستة لا سابعة لها. ما وجه حصرها في الستة؟ من يعيد إلى المدلول الدلالة؟ إما أن يكون وضعا أو عقلا أو طبعا. اثنين في ثلاثة في ستة. على التفصيل ماذا نقول؟ غير لفظية، وضعية وعقلية وطبعية. هذه ستة. هذه ستة واضحة محفوظة محفوظة. طيب دلالة اللفظ الوضعية مثل ماذا؟ كل ما نقل عن العرب مفردات ومركبات يصلح مثالا. رجل، لفظ رجل وضعه الواضع لإنسان ذكر بالغ، كل إنسان ذكر بالغ يطلق عليه أنه رجل. إذا أطلق اللفظ رجل فهم المدلول منه وهو كونه إنسانا ذكرا بالغا. كذلك بيت ومسجد وقلم وأرض وسماء وإله، هذه كلها مفردات. إذا أطلقت نقول هذا دال، مدلوله المعنى المفهوم منه، والواضع لهذا اللفظ كونه بإزاء ذلك المعنى هو واضع اللغة العربية. ومن هو؟ الله. توقيف اللغات عند الأكثر، ومنهم ابن فورك والأشعري. واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للصلاح سمع وعلم آدم الأسماء. هذا قول الجمهور الأصوليين ولغويين. هذه الدلالة اللفظية الوضعية، لفظية لأنه يلفظ بها، وضعية لأن الواضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. قام زيد فهم منه قيام زيد، قيام زيد مضمون الجملة هو مدلول الجملة. هل هو وضعي؟ نقول نعم، فيه خلاف، الصحيح أنه وضعي. زيد قائم، قيام زيد، نقول هذا مدلول الجملة فهم منه، وهي دلالة لفظية وضعية. دلالة لفظية عقلية، كيف دلالة لفظية عقلية؟ ها؟ دلالة لفظية عقلية، قالوا يسمع اللفظ ها؟ ويدل عقلا على أمر خارج عن مدلول اللفظ. تسمع وراء الجدار هناك كلام، تعلم أنها هناك في واحد، صحيح؟ اللفظ هل دل على وجود الرجل؟ ها؟ ما دل. نفس اللفظ، جعل اللفظ دليلا على المعنى لا يدل، لكن عقلا فهم لوجود اللافظ، لوجود أو لسماع اللفظ دل على وجود اللافظ. تمشي في الشارع فتسمع صراخ، ها؟ تقول حلت كارثة، نزلت مصيبة. ما الذي دلك على حلول الكارثة ونزول المصيبة؟ هذه اللفظ الذي هو الصراخ أو الاستغاثة. هذه دلالة لفظية عقلية، اللفظ لا يدل على ما فهمه العقل، وإنما استند العقل لمجرد اللفظ فقط. لما سمع السامع يتكلم من وراء جدار أو بادر أو أدرك بسمعه لفظا دل على وجود لافظه. كذلك ممكن تستدل به على حياته، قد ينقض جدار على أناس فتسمع كلاما من تحت الجدار، تعرف ماذا؟ أنهم لا زالوا أحياء. ما الذي دلك على أنهم أحياء؟ كلامه، لفظه. إذن هذه دلالة لفظية عقلية، فهم العقل حياة اللافظ واللفظ لا يدل عليه. الدلالة الثالثة دلالة لفظية طبعية، طبعية يعني غريزية فطرية ترد إلى سجية الإنسان. قالوا كدلالة الأنين على المرض، يتأوه تسمع ما تفهم ماذا؟ أنه مريض. ما الذي دلك على هذا؟ الدلالة اللفظية، لكن من أي جهة؟ من جهة طبعية، أن الإنسان مطبوع على أنه إذا مرض تأوه في الأصل، على أنه إذا مرض تأوه. وقيل أيضا دلالة أح على مرض، وبعضهم يضبطها بها بضم الهمزة أح، على ألم في الصدر، على ألم في الصدر، هذا نقول دلالة لفظية طبعية. هذه ثلاثة أنواع للدلالات اللفظية، قد تكون وضعية، وقد تكون عقلية، وقد تكون طبيعية عادية. دلالة غير اللفظ الوضعية، إذن عندنا تواضع، عندنا تعيين شيء للدلالة على شيء آخر. هذا مثل له بالدوال الأربع. ما هي الدوال الأربع؟ الكتابة والإشارة والنصب والعقد. النصب جمع نصبة أو نصبة، وهو أمر يوضع بين حدود يدل على اقتسام الأملاك. تأتي لأراض أراضي فترى أن هذا فيه حجر وهذا حجر وهذا حجر، هذه نصب تدل على أن هذه ملك لشخص منفصلة وهذه ملك لشخص آخر. كذلك أعلام الطرق والمحراب في المسجد تدل على القبلة، يدخل الداخل ولا يدري أين القبلة فيرى محراب، فحينئذ يتجه إلى المحراب فيكبر ويصلي. من الذي دله أو ما الذي دله على أن القبلة في هذا الاتجاه؟ وجود المحراب. هل المحراب نطق؟ قال القبلة هنا؟ لا، لم ينطق لفظا، وإن نطق بلسان الحال، صح التعبير. العقد هذه يقولون عقد بالأصابع لدلالة على قدر معين من العدد، هذا قدير لا وجود له، يعقد أمر معين بأصابعه يدل على عدد معين. الكتابة هذه النقوش، هذه الخط يدل على ماذا؟ يدل على الألفاظ. اللفظ تقول زيد زيد، تكتبه زه يهده، كتابتك هذه ليست لفظا وإنما هي دال، المدلول هو اللفظ زيد. جاء زيد جاء زيد، إذا كتبت جاء زيد نقول هذا دال، المكتوب دال، والملفوف دال عليه أو مدلول عليه. جاء زيد نقول هذه دلالة غير لفظية وضعا، لأن العرب تواضعوا على أن يعبروا عن الزاي الذي هو زه بهذا الحرف هكذا. إذا أردت أن تكتب زيد ما تكتب عين ويا ودال هكذا من رأسك، وإنما تأتي بعلامة علامة المعلومة المرقومة للفظ الحرف زه والياء والدال، نقول هذا تواضع، هذا تواضع يعني الصلاح. دلالة غير لفظية عقلية قالوا كدلالة المصنوع على صانعه، مثل له شراح كدلالة التغير على الحدوث، دلالة التغير على الحدوث هذا ليس على إطلاقه، أو دلالة العالم على خالقه، ولذلك قيل سمي العالم على عالما، لماذا؟ لأنه علامة على خالقه. هذه دلالة العقلية، أنت ترى السماء وترى الأرض وترى التغيرات، تقول هذا لابد له من خالق، لابد له من محدث، لا يمكن أن يوجد هكذا صدفة، فدلك الذي ترى هذا على وجود خالق لهذه أو لهذا الكون. هذا دلالة غير لفظية، ماذا؟ عقلية. دلالة غير لفظية طبعية، ترى رجل تمسه أو تمسه فتشعر بارتفاع درجة الحرارة عنده، ماذا تفهم؟ أنه مريض، أنه مريض على أبواب المرض أو أنه تمكن. حمرة الوجه قد تكون دلالة على خجل، صفرة الوجه أيضا قد تدل على الوجل وهو الخوف، هذا قد يصفر وجه الإنسان إذا خجل، فتعلم باصفرار الوجه على وجود الخجل فيها، دلالة غير لفظية وهي طبيعية. كذلك احمرار وحمرة الوجه تدل على ماذا؟ على خجله، لا على خجله، نعم الحمرة تدل على الخجل والصفرة تدل على الوجل يعني الخوف. احمرار الوجه أو حمرة الوجه دال غير لفظي، ليس بنطق ليس بحرف، المدلول عليه الخوف، المدلول عليه الخجل، المدلول عليه الخجل، كذلك كما ذكرنا في ارتفاع درجة الحرارة ونحوه. هذه ستة أنواع. لكن الناظم قال: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. ماذا أخرج غير الوضعية؟ وهي العقلية الطبعية. العقلية بنوعيها، ما هي؟ اللفظية وغير اللفظية، واضح؟ الطبعية خرجت بنوعيها، اللفظية وغير اللفظية. ماذا بقي معنا؟ نوعان: الوضعية اللفظية والوضعية غير اللفظية. الوضعية غير اللفظية هذه ليست مرادة هنا، بدليل قوله: دلالة اللفظ على ما وافق، دلالة اللفظ على ما وافق. فحينئذ نقيد ما في الترجمة، فنقول: فصل في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية. لابد من التقييد. وقوله دلالة اللفظ على ما وافقه، دلالة اللفظ أطلق هنا، فيشمل الوضعية والعقلية والعادية، فحينئذ لابد من تقييده، فنقول دلالة اللفظ الوضعية أخذا من الترجمة. إذن نقيد ما في الترجمة بما ذكره في البيت، ونقيد ما في البيت بما ذكره في الترجمة. هذا يسمى عند أرباب المعاني بالاحتباك، أن يذكر في أحد الطرفين ما يحذفه في الآخر، هذا يسمى احتباكا. هنا ذكر الوضعية في الترجمة وليس على إطلاقه، نقيده باللفظية. ثم لما ذكر البيت دلالة اللفظ أطلق ولم يقيده بالوضعية، لم يقيده بالوضعية، لابد من تقييده بما ذكره في الترجمة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى احتباكا، أن نقيد البيت بما قيده في الترجمة، وأن نقيد الترجمة بما قيده في البيت، هذا يسمى احتباكا. إذن انحصر بحث المنطق في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، نوع واحد وخمسة أنواع لا بحث للمنطقي فيها، التي هي الدلالة غير اللفظية بأنواعها الثلاثة لا بحث للمنطقي فيها. وأما الدلالة اللفظية العقلية والطبعية اثنان مع ثلاثة هذه خمسة لا بحث للمنطقيين فيها. بقي معنا الدلالة اللفظية الوضعية. هذه الدلالة اللفظية الوضعية كما سبق أنها لفظ إذن ينطق، وضع يعني من وضع الواضع، جعل اللفظ دليلا على المعنى. من الذي وضع زيد دالا على مسماه؟ هو الواضع. إذا أطلق لفظ زيد وهو دال فهم منه مسماه، وهو ذات مشخصة مشاهدة في الخارج. إذا أطلق لفظ السماء فهم منه المدلول الذي وضع الواضع هذا اللفظ لذلك المدلول، وهو الجرم المعهود. نقول هذه دلالة لفظية وضعية. هذه بالاستقراء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي التي ذكرها الناظم: إما أن تكون دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام. هذه كم؟ ثلاثة. وجه انحصارها هل هو عقلي أو استقرائي؟ فيه نزاع. المشهور أنه عقلي. قالوا لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له فهي المطابقة، أو على جزئه فهي التضمن، أو على خارج عنه لازم له فهي دلالة التزام. لأن اللفظ إذا وضع للمعنى إما أنه يدل على المعنى بتمامه، لا يزيد اللفظ على المعنى ولا ينقص المعنى عن الله، هذا يسمى دلالة مطابقة. وإما أن يدل على بعض المعنى، إذا لم يدل على ما وضع له وإنما دل على بعض المعنى، وإما أن يدل على خارج له، يعني لم يدل عليه الله المعنى وإنما هو لازم والمعنى ملزوم لذلك اللازم. هذه تسمى دلالة التزام، تسمى دلالة التزام. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. دلالة اللفظ إذن الوضعية لابد من القيد أخذا من الترجمة. إذن نأخذ من الترجمة قيد الوضعية فنقيد هذا اللفظ، دلالة اللفظ أي الوضعية أخذا من الترجمة. على ما وافقه يدعونها، على ما وافقه، على ما، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على المعنى، على المعنى. دلالة اللفظ على ما وافقه يعني على المعنى الذي وافق اللفظ، على المعنى الذي وافق اللفظ بأن وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، بأن لم يزد اللفظ على مدلول المعنى ولم ينقص المعنى عما دل عليه اللفظ. ما وافقه، وافقه هنا ضميران مستتر وبارز. ما وافق، وافق هذا فعل ماضي، فاعله ضمير مستتر يعود على ما، يعود على ما. وافقه الضمير البارز يعود على اللفظ. دلالة اللفظ على المعنى الذي وافق المعنى اللفظ يدعونها دلالة المطابقة، يدعونها أي يسمونها دلالة المطابقة. هذا من إضافة المصاحب للمصاحب، دلالة المطابقة. سميت دلالة المطابقة لماذا؟ لمطابقة الدال للمدلول، لأن الدال لفظ وضع لمعنى سواء كان مفردا أو مركبا، وضع لمعنى مفردا أو مركبا، طابق الدال المدلول. إذا أطلق اللفظ حمل على المعنى الذي وضع له اللفظ دون زيادة أو نقص، نسمي هذه دلالة مطابقة، لمطابقة الدال للمدلول أو لمطابقة الفهم للوضع، لأن الواضع وضع هذا اللفظ للدلالة على المعنى التام الذي وضع له اللفظ، فإذا أطلقه المتكلم فهم المستمع الفهم الذي أو فهم المعنى على تمام ما وضع له ذلك اللفظ. إذن لمطابقة الدال للمدلول أو لمطابقة الفهم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. دلالة المطابقة، دلالة إيش إعرابها؟ مفعول ثاني. أين الأول؟ أي الهاء. يدعونها، يدعونها، يدعون مطابقة اللفظ للمعنى دلالة المطابقة. إذن دلالة المطابقة هذه قيل سميت مطابقة لمطابقة النعل، النعل، النعل، النعل متطابقان، ما يكون أحدهما زائدا على الآخر. كذلك اللفظ مع المعنى لا يكون أحدهما أنقص من الآخر أو زائدا عن الآخر. إذا توافقتا يعني النعلان، كذلك اللفظ يوافق المعنى والمعنى يوافق اللفظ، لا يزيد أحدهما عن الآخر ولا ينقص أحدهما عن الآخر. إذن دلالة المطابقة نقول هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. ما حدها؟ دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، هذه تسمى دلالة المطابقة. الإنسان، ما الإنسان؟ عندهم حيوان ناطق، حيوان ناطق. دلالة لفظ الإنسان نقول على الحيوانية الناطق. حيوان، إيش معنى حيوان؟ يعني فيه حيوان، فيه حياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فعلان يدل على الحركة والإرادة، غليان. فدلالة اللفظ إنسان على تمام ما وضع له وهو مركب من شيئين، الحيوانية والناطقية. دلالته على تمام المعنى على الجزئين الجنس والفصل نقول هذه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. وجزئه تضمن، وجزئه تضمن يعني ودلالة اللفظ على جزئه على جزء المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ تضمنا، يعني يدعونها دلالة تضمن. إذن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. اللفظ كما سيأتي قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، والمعنى قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، اثنان في اثنين بأربعة. متى يدل اللفظ على جزء المعنى؟ هل إذا كان المعنى مفردا أو مركبا؟ إذن تختص دلالة التضمن، تختص دلالة التضمن بماذا؟ بالمعاني المركبة، بالمعاني المركبة. قيل مثاله: لو رأى إنسان شبح، شبح يعني خيال من بعيد، فقال: هل هذا حيوان أم جماد؟ فقيل له: إنسان. إنسان هذا ما مدلوله في الأصل؟ حيوان ناطق. والجواب هنا بكونه إنسان حصل به الجواب عن كونه حيوانا. هل الناطقية مقصودة في الجواب والسؤال أم لا؟ ليست مقصودة. إذن دل اللفظ هنا على جزء المعنى، وإلا المعنى مركب من كونه حيوانا ناطق، والجواب هنا حصل بماذا؟ بكونه حيوانا. ولذلك بعضهم يعني تصوير دلالة التضمن هذه فيها نوع صعوبة. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق اللفظ عند السماع أن يحمل على المدلول المركب، ثم ينتقل الذهن منه إلى جزئه، ينتقل الذهن من دلالة اللفظ على المعنى المطابق له المركب إلى جزئه، فيكون ملاحظة السامع أو المدرك للجزء الثاني الذي لم يرد ملاحظة اعتبارية ليست أصلية. كما قلنا في المثال: هل هذا حيوان أم جماد؟ يريد هل هو متحرك أم جماد فقط، أما كونه إنسانا كونه أسدا لا إشكال في ذلك. فقيل له: إنسان. إنسان يدل على الحيوان، إذن حصل الجواب. كونه ناطقا هذا يلزم من إطلاق اللفظ أن يحمل على الناطقية، ولكن ليس مقصودا، ليس مقصودا. مثل بعضهم كالشيخ الأمين في المقدمة بالأربعة، قال: الأربعة تدل على العدد، أربعة دلالة مطابقة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، عندك أربعة كتب تقول هذه أربعة كتب مطابقة. لكن لو قال: عندي أربعة دنانير، أربعة دنانير، فقال له بعض من سمعه: أقرضني دينارا، فقال: أنا ما عندي دينار، ما عندي دينار. وقال الآخر: أقرضني دينارين، فقال: أنا ما عندي، أنا قلت أربعة أنت قلت اثنين. وقال الثالث: أقرضني ثلاثة دنانير، فقال: ما عندي إلا أربعة، أنا ما قلت عندي دينار ولا دينارين ولا ثلاثة. قل: لا، كون ما عندك أربعة يدل على الواحد الذي هو ربعها بدلالة التضمن، ويدل على الاثنين الذي هو نصف الأربعة بدلالة التضمن، ويدل على الثلاثة الذي هو ثلاثة أربعة الأربعة بدلالة التضمن، ويدل على الأربعة بدلالة المطابقة. إذن إذا قال: ما عندي، ماذا تقول له؟ كذبت، صحيح؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى، على جزء المعنى، ولذلك لا بد أن يكون المعنى مركبا، أما المعاني المفردة فلا تكون دلالة التضمن داخلة فيها. وجزئه تضمنا، وجزئه تضمنا، وجزئه بالجر، صحيح؟ معطوف على ماذا؟ على ما، أحسنت، على ما. وجزئه، وهذا يدل على أن ما لها محل، دلالة اللفظ على ما وجزئه، يعني دلالة اللفظ على جزئه جزء المعنى، يدعونها تضمنا. تضمنا لماذا سميت دلالة التضمن؟ قيل من إضافة المسبب إلى سببه. دلالة سببها التضمن، دلالة سببها التضمن، من إضافة المسبب إلى سببه. لماذا سميت دلالة التضمن؟ لتضمن المعنى لجزئه، لتضمن المعنى. الأربعة يتضمن الواحد، الأربعة يتضمن الاثنين، يتضمن الثلاثة. إذن لتضمن الأربعة لجزئه سميت دلالة تضمن. تضمنا هذا إيش أعرابه؟ هذا معطوف على دلالة، معطوف على جزئه، معطوف على ما، وتضمنا معطوف على دلالة أصله، وجزئه دلالة تضمن، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. وهذا يسمى العطف، أو يسمى العطف على معمولين لعاملين مختلفين، العطف على معمولين لعاملين مختلفين. أين المعمولان؟ ما ودلالة، لعاملين مختلفين، الأول على والثاني يدعو. هذا الجمهور على المنع، لا يجوز. جمهور النحاة على أنه لا يجوز، ولكن اغتفر هنا على قول الكسائي والفراء والزجاج أن أحد العاملين حرف جر، أن أحد العاملين حرف جر. إذن لماذا أو ما الذي سوغ للناظم هنا أن يعطف على معمولين لعاملين مختلفين؟ والأصل المشهور عند النحاء المنع لكون أحد العاملين حرف جر، وهذا جائز عند الأخفش والكسائي والفراء والزجاج. هذه دلالة التضمن، ما حدها؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى أو على جزء مسماه. نعم. وما لزم فهو التزام، هذا هو النوع الثالث، دلالة الالتزام، دلالة الالتزام حدها دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له ذهنا. دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له ذهنا، دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه. المعنى الذي دل عليه اللفظ لا يدل على ذلك الخارج، وإنما يلزمه ذهنا عقلا. مثل لذلك كالزوجية للأربعة، العدد أربعة، معلوم أن الأعداد من تكون فردية أو زوجية. الزوجية هذه ما حدها؟ ما يقبل الانقسام إلى قسمين متساويين دون كسر، دون كسر. الأربعة تقبل الانقسام إلى جزئين، اثنان واثنان، الستة، الثمان، العشر إلى آخره. إذا قيل أربعة دلالة المطابقة على ما وضع له المعنى لا إشكال فيه، واضح. دلالتها على الواحد والاثنين والثلاثة كما سبق أنها دلالة تضمن، لكن دلالته على كونها زوجا، هل اللفظ يدل على مسمى وكون المسمى شاملا للزوجية أو لا؟ نقول لا، دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى. الأربعة تدل على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، العدد الأخير مجموعة يسمى أربعة. كونه زوجا هل هو مأخوذ من المسمى أو من خارج؟ نقول من خارج، من خارج. هذا الخارج لازم له ذهنا، لا يمكن أن توجد الأربعة ولا توصف بالزوجية. هل يمكن؟ لا يمكن. ما معنى الزوجية؟ الانقسام إلى قسمين متساويين. نقول هذا زوج، هذا زوج. لا توجد الأربعة لا ذهنا ولا خارجا إلا وهي متصفة بهذا الوصف. الزوجية يسمى لازم، والأربعة ملزوم، الأربعة ملزوم والزوجية لازم. ولذلك يحد اللازم بأنه الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء، الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء لا يمكن أن ينفك عنه أبدا، هذا هو اللازم، لا يمكن أن يوجد الملزوم إلا وجد معه لازمه. واضح هذا؟ نقول هذه دلالة التزام، دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي لللفظ فهم ذلك اللازم الخارج. فمتى ما فهم معنى الأربعة لزم منه الزوجية. الأسد، إذا أطلق الأسد فهم لازمه وهو الشجاعة، والأصل في الأسد أنه موضوع للحيوان المفترس ولا يلزم أن يكون شجاعا، لكن هذا ليس اللازم ذهني، وإنما المراد تفسير اللازم من حيث هو فقط، أنه لا ينفك عنه في الخارج، أما ذهنا فقد ينفك. عرفنا هذا الآن؟ نقول إذن دلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى لازم لمسماه خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، هذا اللازم حده وضابطه هو الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء. ينقسم اللازم ثلاثة أقسام، اللازم ينقسم ثلاثة أقسام، لازم ذهنا وخارجا معا، ولازم ذهنا فقط، ولازم خارجا فقط. خارج المراد بالخارج خارج العقل، خارج الذهن، وفي الذهن يعني داخل الذهن، خارج الذهن. لازم في الذهن والخارج معا، هذا كما مثلنا له بدلالة الأربعة على الزوجية، فإن الزوجية لازمة للأربعة في الذهن وفي الخارج، في الذهن وفي الخارج. هذا مثال لأي شيء؟ للزوم الذهني والخارجي معا. الثاني اللزوم الذهني فقط ولا خارج له، مثل له بماذا؟ كالبصر للعمى، العمى إذا قيل عين زيد عمياء، ما معنى العمى؟ عدم البصر، عدم البصر، عدم البصر، هذا هو المعنى المطابق، كالجرم المعهود للسماء. العمى ما معناه؟ نقول عدم البصر أو سلب البصر. إذا مدلوله المطابق الذي دل عليه اللفظ مطابقة مركب إضافي، مركب إضافي من مضاف وهو سلب عدم، ومضاف إليه وهو البصر. لا يمكن تعقل معنى المضاف إلا بتعقل مفرديه، أليس كذلك؟ لابد أن نعرف معنى السلب ومعنى البصر، معنى سلب ومعنى البصر. إذن نقول المركب الإضافي لا يتعقل معناه إلا بتعقل مفرديه، وحينئذ إدراك البصر لازم لإدراك معنى العمى، لكن في الذهن لا يمكن أن تعرف العمى إلا إذا عرفت البصر. لكن هل هذا له وجود في الخارج؟ يعني هل يمكن أن تتصف، والمثال واحد متحد، إذا قيل عين زيد عمياء، إذا أردت أن تتصور العمى لعين زيد وهو فقد البصر، لا يمكن أن يتصور معنى العمى إلا إذا تصور البصر، لكن هل له وجود في الخارج؟ المحل واحد، هل يمكن أن تكون العين عمياء بصيرة؟ لا يمكن. إذن اللزوم هنا لزوم معنى البصر لمعنى العمى ذهني فقط، أما في الخارج فهما متضادان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون العين الواحدة عمياء وهي بصيرة، ويسمى هذا التقابل المعاندة، تقابل الملكة والعدم، تقابل الملكة والعدم، لعله يأتي معنا. هذا لازم في الذهن فقط كلزوم البصر للعمى، يعني كلزوم إدراك معنى البصر، لا بد أن تقف على معنى البصر لإدراك المعنى المطابق للعمى. إذن هو لازم له، لازم ذهنا لا خارجا، لوجود المضادة والمعاندة بينهما، هذا لازم ذهني فقط. النوع الثالث اللزوم الخارجي فقط، يعني ليس الذهن يجوز الانفكاك، وإنما في الخارج لا يمكن أن يوجد الملزوم إلا بلازمه. مثل لذلك بالغراب، السواد للغراب، قيل في الخارج لا يوجد غراب إلا هو أسود، هكذا قيل لا يوجد غراب إلا وهو أسود. فإذا قيل رأيت غرابا يلزم منه أن يكون أسود، هل هو لزوم ذهني؟ لا، الذهن يجوز أن يكون الغراب أسود وأن يكون أحمر وأخضر إلى آخره، ما يمنع الذهن، يجوز المستحيلات. فحينئذ نقول هذا اللزوم لزوم السواد للغراب خارجي لا ذهني، خارجي لا ذهني. إذن هذه ثلاثة أنواع، النوع الأول اللازم الذهني والخارجي معا، والثاني اللازم الذهني فقط دلالة التزام بالإجماع. إجماع من؟ المناطقة والأصوليين والبيانيين اتفقوا على أنه إذا وجد اللازم الذهني والخارجي معا أو الذهني فقط أنها دلالة التزام. الثالث الذي هو اللزوم الخارجي فقط دون الذهني، هذه دلالة التزام عند البيانيين والأصوليين دون المناطق، ولهذا قال إن بذهن التزم، هذا قيد، إن التزم اللازم ذهنا سواء وجد له خارج أو لم يوجد، العبرة بالذهن لأن بحثهم في المعقولات، حينئذ تسمى الدلالة دلالة التزام. أما إذا كان اللازم لازما للملزوم في الخارج فقط كالسواد للغراب لا ذهنا، فهذا لا يسمى دلالة التزام عند المناطق. ولذلك نقول دلالة التزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، وهذا يشمل نوعين، لزوما ذهنيا فقط ولزوما ذهنيا وخارجيا معا. إذا لم يكن ثم لزوم ذهني نقول هذه دلالة التزام عند البيانيين والأصوليين دون المناطق، فلا تسمى دلالة التزام. وما لزم فهو التزام، وما لزم يعني ودلالة اللفظ على المعنى الذي لزم معناه المطابق، ودلالة اللفظ على المعنى الذي أو المعنى اللازم الذي لزم معناه المطابق خارج عن مسماه لازم له، فهو التزام، أي فهو دلالة التزام، يسمى دلالة التزام من إضافة المسبب إلى السبب. لماذا سميت دلالة التزام؟ لالتزام المعنى، أي استلزامه له، المعنى يستلزم هذا اللازم، تسمى دلالة التزام. فهو الفاء هذه زائدة، هذه زائدة، هذا على شرح الناظم نفسه أنه جعل ما معطوفة على ما الأولى، ولكن نجد أن بعض الشراح جعلوا الفاء أصلية رابطة فقدروا أما بعد الواو، وأما ما لزم فهو التزام، فوقعت الفاء رابطة للجواب والشرط، لكن هذا مرجوح. لماذا؟ لأمرين، أولا أن صاحب البيت أدرى بما فيه وهو جعله معطوفا على ما قبله، ثانيا أنه إذا قيل وأما فصل الكلام عما قبله، والآن مقام تقسيم على ما وافقه جزئه تضمنا وما لزم، هذه ثلاثة أقسام. أما إذا قيل وأما ما لزم فهو التزام، هذا استئناف كلام جديد، هذا استئناف كلام جديد أو ابتداء كلام جديد. إذن وما لزم يعني وأما دلالة اللفظ على المعنى اللازم الذي لزم معناه المطابق فهو التزام، إن بعقل التزم، إن التزم بعقل، الباء هنا بمعنى في، يعني في عقل، والمراد بالعقل هنا الذهن، النفس المدركة، النفس المدركة، التزم بعقل، فيشمل نوعين، عقلي فقط وعقلي وخارج. إذن إن التزم خارجا فقط فلا يسمى دلالة التزام عند المناطق، لا يسمى دلالة التزام عند المناطق. وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم. فهو هنا ذكر وهو مبتدا، والتزام هذا خبر، ودلالة هو المشار إليه، يعني الذي مرجع الضمير مؤنث، والخبر هنا التزام مذكر، أليس كذلك؟ صحيح أو لا؟ فهو التزام، قلنا ودلالة اللفظ الذي، فهو والأصل أن يعود إليه مؤنث، الأصل يقول وهي التزام يعني الدلالة، لأن التقسيم هنا لأنواع الدلالة، هذا الأصل التركيب. لكن نقول على القاعدة السابقة التي مرت مرارا وتكرارا أن الضمير إذا وقع مبتدأ وكان مرجعه مؤنثا أو مذكرا وخبره مؤنثا أو مذكرا جاز اعتبار المرجع فيذكر أو يؤنث، وجاز اعتبار الخبر، يعني يجوز هنا فهي التزام فينقض القاعدة وهي تطابق المبتدا والخبر، لكن هذا مستثنى. لماذا؟ لأن مرجع الضمير مؤنث، فحينئذ إذا كان مرجع الضمير مؤنثا دلالة اللفظ، وهنا الخبر وقع مذكرا، هنا يجوز أن تذكر وتؤنث ولو خالفت القاعدة العامة تطابق المبتدا والخبر تذكيرا وتأنيثا. تقول وما لزم فهي التزام، وما لزم فهو التزام، يجوز فيه الوجهان. هناك يذكرون علاقة بين هذه الدلالات، كل منهما يستلزم الآخر أو لا، وهل هي وضعية أو لا، خلاف طويل ما نحتاجه الآن. لكن صريح كلام الناظم أن الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية وضعية، لأنه قال في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية ثم قسمها دلالة المطابقة وضعية بالإجماع، مناطق بيانيين وأصوليين دلالة المطابقة، أما دلالة التضمن والالتزام فهذا فيه خلاف، عامة المناطق على ما جرى فيه الناظم هنا أنها وضعية. قالوا لماذا؟ لأن سبب وعند البيانيين أنهما عقليتان، وعند الأصوليين أو جمهور الأصوليين أن دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية، لكن هذا ما نحتاجه الآن، فيه علل وأشياء ما نحتاجه. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.